عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. حديث عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يبين بعض حقوق المسلمين على بعض، وفيه جملة من النواهي حتى يستقيم المجتمع الإسلامي، وحتى يتحاب المسلمون ولا يتباغضون ولا يتدابرون ولا يتحاسدون. وبدأ الحديث بلا تحاسدوا، النهي عن الحسد، النهي عن الحسد، والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ينبغي للإنسان أن يفتش في قلبه ألا يحسد أحدا على نعمة الله سبحانه وتعالى هو الذي آتاه إياها. لا تحاسدوا ولا تناجشوا. وبينا صورة من صور هذا التناجش، أن الإنسان يذهب فيزيد في سعر السلعة لا رغبة في شرائها، ولا يريد أصلا أن يشتريها، ولكن ليرتفع الثمن، فيخدع الذي يريد الشراء فيظن أن هذا هو ثمنها الحقيقي فيشتريها بهذا الثمن. إذن هذا غش وخداع، وفي الحديث: من غشنا فليس منا. ولا تباغضوا، أي شيء يسبب التباغض بين المسلمين. نحن أمرنا بالتحاب، من ديننا أن نحب المسلمين وأن يتحاب المسلمون، والمسلمون إخوة، هناك رابطة بينهم، رابطة الأخوة في الله، وهي رابطة عظيمة، هي أعظم من الأخوة النسبية، ولها حقوق كثيرة. لذلك لا يجوز أن نتباغض. أي شيء يؤدي إلى التباغض والكره بين المسلمين فإننا ينبغي ألا نفعله. ولا تباغضوا ولا تدابروا، لا تهاجروا، لا تخاصموا. الإنسان عندما يهجر أخاه، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فلا يجوز التهاجر بين المسلمين. ولو أننا طبقنا هذه الأمور لانصلح حالنا ولا تغير تماما. ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. الإنسان يبيع سلعة فيرى أخاه قد باع سلعة مماثلة، أو اتفق مع المشتري على ثمن معين، فيأتي هذا الذي يبيع، الذي يريد البيع الثاني، فيقول: دعك منه وأنا أعطيك بثمن أقل والسلعة أحسن، ومثل هذا الكلام. لا يبع بعضكم على بعض بعض، على بيع بعض، لأن هذا يحزنه، ولأن هذا يكون فيه تنافس غير شريف في الدنيا. وكونوا عباد الله إخوانا، هذا ملخص الحديث. إذا نحن عملنا هذه الأشياء فإننا سنكون بإذن الله تبارك وتعالى إخوانا. هناك حقوق للأخوة، هناك نواهي ينبغي أن نجتنبها حتى نكون إخوة. لو أننا فعلنا ذلك لو أننا انتهينا عن التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر والغش والخداع والكذب والحقد والكبر والسخرية والاحتقار، فكل هذا يؤدي إلى طريق واحد وهو التحاب والأخوة الصادقة بين المسلمين. المسلم أخو المسلم، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم. فينبغي أن تعرف أن هناك رابطة بينك وبين المسلمين، عامة المسلمين، لأن بعض الناس إنما يظن أنه له أخوة، يعني أخوته هذه خاصة بمن هو معه في جماعته أو في حزبه أو يؤمن مثلا أو تلميذ لنفس الشيخ أو مثل هذا. لا، بل مسلم، أي إنسان مسلم له هذه الحقوق. من حقوق المسلم على المسلم رد السلام وتشميت العاطس وعيادة المريض واتباع الجنازة، وأن ينصحه إذا استنصحه، وأن يجيبه إذا دعاه، فكل هذه وغيرها كثير من حقوق المسلم على المسلم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، الظلم محرم، الإنسان لا يظلم. في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا. الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم محرم. الإنسان لا يظلم المسلم ولا يظلم غير المسلم، الظلم محرم بشكل عام، والإنسان المسلم ينبغي أن يكون عادلا، دينه يعلمه العدل وعكس الظلم. فلا يكون أبدا من صفات المسلم أن يكون ظالما، فالإنسان المسلم لا يظلم أخاه المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، ولا يخذله. لا بد أن ينصر المسلم أخاه ولا يخذله. أن تنصر أخاك عكس أن تخذله. ففي الحديث: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. فأنت مطالب بأن تنصر أخاك في كل الأحوال، سواء كان ظالما أو سواء كان مظلوما. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال الصحابة فهموا أن ينصره مظلوما، فكيف ينصره ظالما؟ فقال: تمنعه أو تحجزه عن الظلم. فهذا هو النصر، أن تنصر أخاك ظالما بأن تمنعه من أن يظلم، لابد أن تنهاه عن المنكر لأنه أخاك، فيوقع نفسه في الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، وهو يحاسب على ذلك يوم القيامة، فلابد أن تمنعه من هذا الظلم. فلا تخذل أخاك، إذا احتاجك أخاك في نصرته، احتاجك أن تنصره، فلا بد أن تستجيب ولا تخذله، لا تخذله. هذا من صفات عباد الله المؤمنين، ألا يخذل أخاه ولا يكذبه، ولا يكذبه. المؤمن والمسلم لا يكذب، من صفات المسلمين أنهم لا يكذبون. الكذب محرم، الكذب محرم، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. إذن الكذب محرم. الإنسان ينبغي أن يعود لسانه على الصدق. الكذب محرم، وقد ذكرنا في الحديث في يوم الأربعاء الماضي عذاب من يكذب، وأنه يشرشر وجهه وفمه إلى قفاه، ثم يعود كما كان، ثم أيضا يفعل به، يعني يشرشر وجهه، يؤخذ وجهه إلى قفاه، تخيل هذا، ويعاد مرة أخرى وهكذا من الناحية الأخرى. فهذا عذابه يوم البرزخ، أو في البرزخ، وقد رأى هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن هذا من هذا، فقال هذا الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. وعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. فالمسلم لا يكذب، ولذلك يعني كل هذا حرام، يعني الظلم حرام، الكذب حرام بشكل عام، لكن يكون أكثر إثما إذا كنت تظلم مسلما أو تكذب على مسلم. فالمسلم لا يكذب وهو يتحدث مع أخيه المسلم، لأن المفروض أن يكون هناك ثقة متبادلة. إذا كان فلان قال إذن صدق، لأنه إنسان يعرف الله سبحانه وتعالى ولا يريد أن يرتكب هذه المعصية، فلابد أن نأخذ كلامنا هكذا، طالما أن فلان قال إذن هو صادق فيما يقول لأنه لا يكذب. لابد أن يشاع وأن يعرف هذا عن المسلمين. ومع الأسف الشديد هذه القيم يعني تكاد تنقرض من حياتنا، وأصبح أن الأصل في التعامل مع المسلمين أصبح الآن في كثير من الأحيان أن الكذب هو الأصل، وتتحجب حتى أنك ترى بعض أولاد المسلمين يعني المفروض الولد يكون بريء ويكون لسه ما عنده هذا الذهن أنه يجعله يعني يكذب، لكن تجلس معه ترى فعلا يكذب الكذبة، تقول سبحان الله من أين يأتي هذا الكلام وكيف تعلم هذا الكذب. فواضح طبعا أنه لم يتربى في البيت على الصدق، لم يتربى على الصدق، وربما تربى على الخوف، فالخوف هو الذي أدى به إلى أن يكذب، فيكذب لكي ينجو من العقوبة، ولكن يوقع نفسه في مشكلة أكبر يتعود عليها، وهي أن يكون كذابا ويظل يكذب. فلذلك المسلم لا يكذب أخاه المسلم، ولا يكذب ولا يحقره، ولا يحقره أيضا، المسلم لا يحتقر المسلم أبدا. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. فالسخرية هذه تأتي من ماذا؟ من الاحتقار. السخرية تأتي من الاحتقار، هذا يحقر أخاه، بحسب امرئ من الشم أن يحقر أخاه المسلم، هذا في حديث آخر بنفس المعنى، بحسب امرئ من الشر. تخيل هذا الأسلوب، أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأسلوب الشديد، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ربما هذا الذي تحقره أفضل عند الله من ملء الأرض من مثلك، وهذا وارد في الأحاديث. رب أشعث أغبر ذي تمرين، لو أقسم على الله لأبره. إنسان تنظر إليه هكذا أشعث وأغبر وليس له هيئة ولا هندام ولا شيء، الناس تحقره، وهو لو أقسم على الله لأبره، يعني لو أقسم على الله يقول يا الله بالله كذا أن أفعل كذا الله يضر قسمه، قل سبحان الله. ورب إنسان مهندم وصاحب بدلة وصاحب كرابات وصاحب كذا، وليس يعني له وزن، ليس له وزن عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك ما تحقر أبدا، ما تحقر إنسان ضعيف أو فقير أو إنسان يعني لا يحسن الكلام أو إنسان يعني أقل منك في شيء من الأشياء، لا تحقره أبدا، ربما هذا كان أفضل عند الله منك، عظيم أن تحقر أخاك المسلم. فلذلك التعامل مع المسلمين ما يكون أبدا بالاحتقار، والاحتقار يأتي من ماذا؟ من الكبر. والكبر أيضا يأتي من ماذا؟ من العجب. الإنسان يعجب بنفسه، ينظر في حاله، ينظر في عقله، ينظر في جسمه، ينظر في ماله، فيعجبه حاله، فلما يعجبه حاله يبدأ يتكبر على الناس، يرى نفسه يعني أعلى من الناس وأكبر منهم وأعظم منهم وأغنى منهم وأعلم منهم، أو ربما كان عنده بعض هذه الصفات دون بعض، فهذا يجعله يحتقر الآخرين ودائما يريد أن يكون هو فوق والآخرين تحت. فهكذا نفسيته، وطبعا هذه مصيبة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكبر هذا مصيبة، كبر مصيبة. يعني نحن قد يعني إيه تهزنا الكبائر، كبائر الذنوب التي هي ظاهرة، لكننا لا نبالي بكبائر أخرى موجودة في القلب مختفية لا يطلع عليها أحد إلا الله سبحانه وتعالى، مثل العجب والكبر، وهو الذي يؤدي في النهاية إلى أن تتعامل مع الناس باستعلاء، أن تحقر الناس، تسخر منهم، والسخرية أو الاحتقار يكون بالكلام، تقلده وهو يتكلم مثلا، أو يعني تحاكيه كما يقولون، تقلد مشيته، إذا كان عنده لغمة معينة في الكلام أنت تتكلم مثله، مثل هذا الكلام، وتسخر منه، فهذا كله من الاحتقار. أو أنك لا يعني إذا تكلم لا تعبأ بكلامه، أو لا تسمح له أن يتكلم أصلا، أو وكل هذا سبحان الله كل هذه الأشياء نقع فيها. فلذلك ينبغي أن يكون عندنا عكس الكبر، التواضع، التواضع لعباد الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا، ويقول من تواضع لله رفعه. وكانت المرأة أمة وفي عقلها شيء، وتأتي تأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم يد النبي صلى الله عليه وسلم يمشي معها في سكك المدينة ليقضي لها حاجتها، ولا يتأفف من ذلك. فينبغي ألا نحقر الناس، وأن ننزل الناس منازلهم، ألا نحقر الناس، ألا نحقر الضعفاء، ولنعلم أننا لا ننصر ولا نرزق إلا بضعفائنا. فرب إنسان ضعيف، فقير، كبير في السن، مريض، ويكون سبب في أن ترزق وأن تنصر. فلذلك ينبغي أن تحترمه، وينبغي أن تقدره، توقره، لا أن تحتقره، لا أن تسخر منه. فليس بين عباد الله سخرية، لا يسخرون بعضهم من بعض، لا يحتقر بعضهم بعضا، بل يقدر بعضهم بعضا، ويعني إخوان، تشعر أنه أخوك، لا تنزله من هذا المقام ولا يحقره. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ذلك أن القلب هو الذي فيه التقوى. التقوى أن الإنسان يخاف من الله سبحانه وتعالى، يعمل بطاعة الله عز وجل، ينتهي عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، هي في القلب. والقلب هو محل نظر الله سبحانه وتعالى، الله لا ينظر إلى الأجسام والأموال، إنما ينظر إلى القلوب. فرب إنسان ظاهره التدين والالتزام وكذا، وليس في قلبه تقوى، ورب إنسان آخر لا يظهر عليه هذه الآثار، وإن كان يشارك المسلمين في صلاتهم وغير ذلك، ولكن قلبه مليء بتقوى الله عز وجل. الأمر ليس بالشهرة، ليس بأن هذا والله صاحب كذا وكذا في من حافظ كذا وكذا، أو يأتي كذا وكذا من المساجد أو كذا، لا، إنما هناك شيء في القلب، شيء في القلب، الله سبحانه وتعالى يعرفه ويطلع عليه. فلذلك ما تستطيع أن تحكم على إنسان، الله وحده هو الذي يطلع على هذه الأشياء ويحكم عليها. والله سبحانه وتعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا أردت أن تكون كريما عند الله فكن تقيا، ونتفاضل بيننا بماذا؟ ليس بصورنا، وليس بهيئاتنا، وبما نلبس، وبقبائلنا وعائلاتنا وبلادنا جوازات سفرنا ولا أموالنا ولا كل ولا شيء من هذا، إنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى أمر قلبي في القلب، حتى ما يقول أحد والله هذا تقي، هذا إنما إذا أردت أن تمدح أحدا أو أن يعني تطري يعني أحدا في غيبته مثلا أو شيء، فتقول نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، لأننا لا نعلم القلوب، لا نعلم القلوب. يعني إنسان طيب وكذا ظاهره الصلاح وكذا، نقول نحسبه طيبا نحسبه صالحا، لكن كل هذا حسب علمنا المتواضع القاصر الذي يعني لا نستطيع أن نجزم بشيء، لأن الله وحده هو المطلع على القلوب ويعلم ما في القلوب. فلذلك ينبغي للإنسان أن يطهر قلبه، يطهر قلبه، ينقي القلب. القلب هو أهم شيء. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. القلب هو ملك الأعضاء، فالإنسان ينقي قلبه من هذه الأمراض السابقة التي مرت بنا، ينقي هذا القلب ويملأه بتقوى الله عز وجل حتى يكون كريما عند الله عز وجل. يكون كريما عند الله متى؟ عندما يتقي الله سبحانه وتعالى. والتقوى جماع كل خير وسبب في كل خير في الدنيا وفي الآخرة، سبب في تيسير الأرزاق، سبب في الأهل يعني الرزق بالأهل والمال والولد، وسبب في دخول الجنة والنجاة من النار، ولها فوائد عظيمة. هذه تقوى الله عز وجل، سنتقي الله، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل، كل هذا موجود في ماذا؟ في القلب. التقوى ها هنا ثلاث مرات النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى صدره. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، تكلمنا عن الاحتقار، وهذا الأسلوب لا شك أنه أسلوب شديد. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، لأن المسلمين ينبغي أن يوقر بعضهم بعضا، يحترم بعضهم بعضا، لا أن يحتقر بعضهم بعضا. إننا يعني في هذه البلاد يعني ننظر إلى إخواننا من الباكستان والهنود وغير ذلك، دائما عندما يتكلمون مع بعضهم البعض بالذات بين الصغير والكبير ترى في احترام، أو حتى يتكلمون بعضهم مع بعض دائما يذكر أخ فلان، يا أخ فلان، يا أخ فلان، أو إذا كان عنده مثلا إذا كان حافظ يقول حافظ فلان، أو يعني دائما أو صاح يعني صاحبي أو مثل هذا الكلام الذي معناه يعني ترجمة. فتقول سبحان الله عندهم أدب جم في الحديث مع بعضهم البعض، لا يعني ليسوا مثلنا نحن، يعني عندنا كثير من الإيه يعني السخرية، وربما الإنسان يلعب في الكلام وهو يتكلم، يعني فلان اسمه كذا فيعني يعملها فكاهة ويصغر الاسم مثلا يضع له ياء مثلا هنا ولا يعني هكذا، يعني سبحان الله. طبعا إذا كان مزاح هو يقبله ولا يحزنه فلا بأس، إذا كان لا يحزنه يمزح معه أو شيء، لكن إذا كان يعني يحزن هذا الإنسان فلا ينبغي أبدا، لأن أنت مأمور بإدخال السرور على المسلمين لا أن تحزنهم. يعني تخيل في الحديث إذا تناجى، إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر فإن ذلك يحزنه، أو دون الثالث فإن ذلك يحزنه. طيب إحنا ثلاثة وفي اثنين منا يتكلم نريد سر بيننا، لا نريد للثالث هذا أن يسمعه، فنتكلم بصوت واطي والثالث معنا، هذا منهي عنه. لماذا؟ لأن هذا يحزن هذا الذي معنا، يحزنه، وأنت منهي عن أن تحزن آخر. الشيطان هو الذي يحزن المؤمنين والمسلمين، ها؟ أما أنت المفروض أن يعني إيه تدخل الفرح والسرور على قلبه. يعني هذه المعاني سبحان الله لو أننا عملنا بها والله لا تغير حال، يتغير الحال تماما، انك تشعر انك انت يعني محرم عليك ان تحزن اخاك، لا يحل لمسلم أن يروي أن يرو لمؤمن أن يروع أخاه، تخوفه تروعه. وهذا أسباب الورود أن رجل يعني كان له حبل، فأحد الصحابة أخذه منه فخاف يعني كأنه فقده، هو يمزح معه أخذ له شيء فأحزنه ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا. يعني حتى على سبيل المزاح والهزار إنسان لا يحزن المؤمن، لا يأخذ منه شيء يخيفه، لا يعني يجعله يعني بعض الناس سبحان الله بتعمل أشياء عجيبة غريبة وكأنها يعني ضحك، يريد أن يضحك يعني إيه، يعمل نكتة هكذا مع إنسان يخوفه فلان كذا ويجعله فعلا يخاف، ثم يقول أنا كنت أمزح معه، فهذا ليس مزاحا بل هذا محرم، هذا محرم، لأن لا يجوز لك أن تحزن أخاه. بحسب امرئ من الشرك أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وتخيل هذا الأسلوب أيضا، كل المسلم على المسلم حرام، يعني ماذا يوحي لك هذا الأسلوب؟ إنه الواحد يعني ينتبه وأنت تعامل المسلم، لأنه كله حرام، تعامل مع واحد كله حرام، دمه ماله وعرضه، إذا لا تسخر منه ولا تغتابه ولا تذكره بسوء ولا وترد عنه الغيبة ولا تظلمه ولا تكذبه ويعني أي شيء عرض هذا المسلم بشكل عام، سمعته أهله أولاده كذا، حرام حرام. أنت الآن في منطقة محرمة فلا تعتدي أبدا عليه، لا عرضه ولا ماله ولا دمه. لماذا؟ لأن هذا عبد لله عز وجل، هذا مسلم أسلم وجهه لله، هذا من المسلمين، فمن حقه أن يكون له حرمة، حرمة. وهذه الحرمة النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليها مرارا، بالذات في خطبة الوداع وفي الحج مرة بعد مرة، أنه والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الناس أن حرمة المسلم كحرمة الكعبة، كحرمة الكعبة، لا تعتدي على أخيك، لا تأخذ ماله بغير حق، كل هذا حرام. فلو نظرنا إلى ما نحن فيه الآن من هذه الفتن، والله فتن عظيمة كقطع الليل المظلم، تجد من حولك المسلمين يكره بعضهم بعضا ويسفك بعضهم دماء بعض، وكل ذلك كل واحد فيهم يظن أنه على الحق، ولا تدري كيف سوغ لهم الشيطان وزين لهم الشيطان هذا العمل الذي يعني سبحان الله هو في غاية الحرمة. الإنسان مطلوب منه أن يسعد المسلمين، ألا يحزنهم، ألا يبغضهم، أن يكون هناك تحاب، أن يكون هناك أخوة، أن يكون هناك رابطة، لا أن يقتل المسلمين، لا أن يعني يسب المسلمين، لا أن يعني يؤذي المسلمين. المسلم تعريف المسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. تقول سبحان الله كيف المسلمون يعرفون هذه الأشياء ثم يكون حالهم هكذا؟ بل إن الضربات التي يضرب بها تضرب بها هذه الأمة في أكثرها من المسلمين بعضهم مع بعض، أكثر هذه الضربات مسلمون في مسلمين يضربون بعضهم بعضا والعياذ بالله. والآن في هذه السنين الأخيرة أصبحت يعني أصبح الحديث عن الدماء حدث ولا حرج، ونشرت الأخبار هذا قتل هذا وهذا كان قتيل هنا، وكلهم مسلمون، الطرفين مسلمين. فتقول سبحان الله كيف، ماذا حدث المسلمين؟ المؤمنون والمسلمون يراد لهم أن يكونوا كالجسم، مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. جسد واحد، المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فهكذا مطلوب، وهكذا الروح التي ينبغي أن تكون فينا تجاه إخواننا المسلمين، وإن أخطأوا، وإن أخطأوا فينا، وإن عصوا ينبغي أن نسترهم، وينبغي أن ننهاهم، ننصحهم في الله. فمثل هذه الأشياء لو أننا التزمناها لا يعني تغير حالنا. كنا في بلادي، في البلاد الأصل، يعني نرى غير المسلمين من الأقليات في بلادنا، لكننا نجدهم لا يعني لا يتعارفون أمامنا، فكنا نسأل لماذا هؤلاء هكذا مترابطين متعاطفين وهكذا دائما يعني يعطوا بعضهم بعضا المال، لما يكون إنسان مثلا مدرس في الجامعة يدرس في الكنيسة مثلا للطلبة الذين عنده أو الذين يحتاجون درس أو كذا، وهذا المسلمون ما كانوا يعملون هذه الأشياء. فكنا نتعجب من هذا، لماذا يعني لماذا هؤلاء عندهم هذا الروح ونحن ما عندنا هذه الروح؟ قيل لنا لأنهم أقلية، أقلية، فهم يعني لابد أن يعملوا هكذا حتى يعيشوا، حتى يعيشوا، لأن أقلية، هم أقلية، فلابد أن يترابطوا، لابد أن يتماسكوا حتى يعيشوا ويكون لهم حقوق. فهمناها، لكن لما جئنا إلى هنا ووجدنا المسلمين أقلية، ووجدنا أيضا أنهم متفككين، ولا أحد يراعي أحد، ولا أحد يتعاطف مع أحد بالجملة. أنا أتحدث عن، لا أتحدث، قد يكون بيننا ناس رحماء وكذا وناس ملتزمين وفقهم الله إلى ذلك، لكن بشكل عام ترى فعلا الأمة كما يعني كما هو الحال الآن، كله يعني متفرقين، كل مسجد عامل يعني هم دول جماعة المسلمين في هذا المسجد وغيره، لا يهتم بأمر المسلمين في البلدة التي نعيش فيها، ومشاكل بين المسجد والمسجد الذي بجواره، ومشاكل بيننا وبين الإدارات، وبيننا وبين الأئمة، وبيننا وبين المصلين بعضهم ببعض. تتعجب، كل هذا موجود في مسجد يسجد فيه لله، ويعني مفروض أن يكون دار عبادة الناس تتعبد فيه، وإخوة متحابين. كان في الزمان السابق يعني من 20-30 سنة في هذه البلاد إن الإنسان ما كان يرى مسلمين، فلما يرى إنسان مسلم كان يعني يعانقه ويعني يكون معه كذا، ويكون في دعوات في البيوت وكذا، لأنه قليل المسلمين. لما كثروا المسلمين، ولكن ما زالوا أقلية، لكن لما كثروا انظر ماذا حدث، وهذه يعني البغضاء الكثيرة والشحناء وعدم الاحترام والاحتقار وعدم إعطاء الحقوق وأشياء كثيرة، عدم الثقة. يعني تنظر مثلا نحن عملنا مساجد وكذا، وهذا شيء جيد، ولكن هذا شيء لله سبحانه وتعالى، وهذا شيء جيد، لكن مشكلتنا إن احنا ما نثق بعضنا في بعض. فما أن يعمل بعض المجموعة من الناس يعني يقيمون مسجدا إلا وتبدأ التبرعات تأتي إلى هذا المسجد، مجرد ما تأتي التبرعات، طالما ليس هناك تبرعات فما في حد يتكلم، لما يجي التبرعات إلا وتبدأ المشاكل، وهؤلاء كذا، وهؤلاء يسرقون، وهؤلاء مش عارف، والإشاعات. وتقول سبحان الله، لو كان هذا في مسجد واحد لقلنا نعم أهل المسجد هؤلاء يعني فعلا في مشكلة، لكن لما ترى هذا في معظم المساجد إن لم يكن في كل المساجد، إذا مشكلة عامة، ليس بيننا ثقة، ليس بيننا أخوة، لأن لا يمكن أن يكون بيننا أخوة. أنا أسأل يعني معظم الناس اللي هنا اللي هم متزوجين، كم مرة يعني منذ متى لم يدخل بيتك أخ مسلم؟ ينتهي من أيام البلاد يعني أيام كنت في البلد كانوا بيقول سبحان، حتى في العيد يأتي العيد ويخرج العيد لا أحد يزور أحد بشكل عام. نتحدث بك، نعم قد يكون لك أصدقاء كذا، لكن بشكل عام نتحدث على معظم الناس كل واحد مع بيت، مع أهله وزوجته أولاده، فين لما واحد يزور ولا هو يزور حد؟ نأتي إلى المسجد ونمشي، قد نأتي إلى المسجد نرى وجوه جديدة يتكلمون بنفس اللهجة، فالإنسان يذوب السلام عليكم وعليكم السلام. وأحد الناس، أحد من القصص التي تروى يعني واحد أتى إلى المطار من بلده، كانوا أعطوا له رقم تلفون واحد هنا مستقر وكذا، فقالوا له يعني اتصل به لما تصل، اتصل به هذا صاحبي واتصل به لما. فالمهم لما أتى، وأتى لابس لبس كان في الشتاء هذا، ولبس لبس شتوي من بتاع البلاد يعني الشتاء في البلاد، فلما جاء هنا حس أنه مش لابس شيء ويظن أنه لابس يعني، وطلع أنه هو. المهم بيتصل بالأخ يقول له أنا أتيت من البلاد وكذا، أنا من طرف صحبة فلان، أهلا وسهلا كذا. ثم يقول له طب أنت عايز مني إيه الوقت؟ قال لك متى تريد الآن؟ قال له لا لا أبدا، بس بسلم عليك وخلاص بسأل عليك وأقفل. أقول سبحان الله يعني، وبالذات لما يطول العهد يعني، الإنسان ربما لما يكون في أتى من بلاد جديد يكون عنده شوية تعاطف، هذا سخونة كده في إنه هو يعني يساعد، لكن كل ما يقعد في البرد وتتبلد المشاعر عنده، ترى فعلا في برودة عجيبة يعني سبحان الله. معظم يعني كثير من الناس يأتون إلى هنا لا نعرف حالهم، لا نعرف، قد يحتاج واحد أتى جديد ما عنده في البيت أغراض، ما عنده يعني يحتاج، بل قد يحتاج إلى سكن أصلا، فإلى أين يذهب؟ يذهب إلى هذه المساعدة. بعضهم يذهب إلى الكنائس، ترى في الطابور الكنيسة ترى فيها الأخوات محجبات يأخذن الخبز، بصرف النظر يحتاجنا أو لا يحتاجنا هذا أمر آخر، لكن يعني حتى إن هو يعني يأتون إلى الكنائس بدل من يأتوا إلى المساجد، هذا معناه لإيه؟ لأن هيأت المساجد إيش يأخذ؟ يعني كل واحد في حاله، يعني قليل العطاء. يقول سبحان الله هذه أمة العطاء، هذا أمة الإسلام هكذا تكون، يعني الناس اللي يحتاجون إلى مساعدة، عارفين المسجد يعني ما في شيء، يروح كنيسة. سبحان الله كيف يكون هذا؟ فطبعا نحن مهتمون ولله الحمد بالصلاة ومن المساجد كل، وهذا كثير والحمد لله، نحمد الله وندعو الله أن يزيده ويبارك فيه، لكن نريد هذه الأخوة، هذه المحبة، هذه الرابطة، أن نشعر بأننا مسلمين، بأننا مسلمون، أن يكون عندما يأتي الإنسان من الخارج المهاجر الجديد يأتي يقال له هناك مسجد في هذا الحيط في هذا المكان، هناك جمعية في هذا المكان، يذهب. وأما الآن فليس هناك شيء، إنما يعطونه جمعية كذا تهتم بالمهاجرين، جمعية كذا تهتم بالمهاجرين، وأناس يعني سبحان الله عندنا مثلا أناس بالذات النساء ترضى من زوجها تذهب إلى يعني ملجأ للنساء، ويعني تنقطع أخبارها عن زوجها وتبدأ المشاكل. طيب لماذا لا يكون عندنا نحن مثلا شيء للمسلمات عندما يكون هناك مشكلة في البيت تلجأ إليه؟ إسلام شيء يعني بين المسلمين يكون المسلمون مسؤولون عنه، ويكون هناك تدخل بالخير بين الأسر، إذا كان هناك رجوع كان بها، ما كان يبقى في طلاق، يكون أمر بين المسلمين، تشعر كده بقيمة المسلم. بعض الناس الجاليات هنا لما يأتون خلاص يعني عنده يعرف يعني يشتغل، لماذا؟ لأنه له ناس من أهل دينه سيدلوه على عمل، أو سيعطونه أموال يبدأ شيء له خاص به، وهكذا يعني، وما في أحد يتخلف عن هذا. لكن نحن سبحان الله أتينا كل واحد في حاله، كل واحد عايم بحره، وسبحان الله. فينبغي أن نحن يعني نغير هذا المفهوم، طالما أتينا إلى المساجد نأخذ الدين كله، والدين كله فيه العبادة وفيه المعاملة، التعامل مع المسلمين. ينبغي أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحب المسلمين وخدمة المسلمين وإدخال السرور على المسلمين ومساعدة المحتاج وتفريج الكروب وستر المسلمين وكل هذه الأمور التي فيها الأجور العظيمة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لطاعته وطاعة رسوله وأن يدخلنا الجنة بغير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب، وأن يوفقنا لحب المسلمين وأن نكون إخوانا كما يريد ربنا سبحانه وتعالى. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.